أماني يا قد شديد اليوم لو ما متعصبني يا عيبة والشقد ما نسوي الجهال شغلوني كلهم مطالب كلهم مطالب سكان بسرقة موقع لنا اليوم نعد الزباب ما بحديث الجيب هذا واندرعته في جيب البنطلون أو ما هلاش في جيب البنطلون في جيب الجاكيت يا جنة يا جولة يا جنة يا جولة صورة بغشرقوني صورة بغشرقوني يا حيبة يا جماعة الغير ملقي لي سارق كسرقوني الزبط يا حيبة ذا الحين ما حيروح بي البيت ما عاد اروح أقول للجهة قلتني الله لا يطيروا بعيشتي قلتني الله لا يقربوا بعمري الوقت متأخر قدون صلي إن شاء الله أنقدم شادخل سكته وأخرج الصباح فج ولا كده حد كا وأخرج أطرب الله وربك ما أنسى حد لكن إن شاء الله ما حد يقوم ولا حد يبصرني أنا تاري الولد الصغير هذا هو يتشتنا به لا ما روح يا الله أحمي بصائرهم يا الله يجعلكم الجاهل الصغير جني كذاك شكتي يا ابن الكلب شكتي شتي لك خمسة شتي عشرة شتي عشرين شتي لك بابا يا الله خارجنا ما نسوي للجاهل هذا بين أقول لك عدك ومقودك الحمد لله كفحك يا جن ما هو هذا Yeah. طاغيه يا عيالي بابا تعالي.